عذاب يخزيه هو الغرق، والعذاب المقيم عذاب النار. حتى إذا جاء أمرنا، غاية لقوله واصنع الفلك، وفار التنور أي فار بالماء، جعل الله تلك علامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة. والمراد التنور الذي يوقد فيه عند ابن عباس وغيره، وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح. وقيل التنور وجه الأرض، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، المراد بالزوجين الذكر والأنثى من الحيوان، وقرئ من كل بغير تنوين فعمل احمل في اثنين، وقرئ بالتنوين فعمل احمل في زوجين، وجعل اثنين توكيدا، وأهلك أي قرابتك، وهو معطوف على ما عمل فيه احمل، إلا من سبق عليه القول أي من قضي عليه بالعذاب فهو مستثنى من أهله، والمراد من ذلك ابنه الكافر وامرأته. ومن آمن معطوف على وأهلك أي احمل أهلك ومن آمن من غيرهم، وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا 80، وقيل 10، وقيل 8، وقال اركبوا فيها، الضمير في قال لنوح، والخطاب لمن كان معه، والضمير في فيها للسفينة. وروي أنهم راكبوا فيها أول يوم من رجب، واستقرت على الجودي يوم عاشوراء. بسم الله مجراها ومرساها، اشتقاق مجراها من الجري، واشتقاق ومرساها من الإرساء، وهو الثبوت أي وقوف السفينة، ويمكن أن يكون ظرفين للزمان أو للمكان أو مصدرين، ويحتمل الإعراب وجهين، أحدهما أن يكون بسم الله في موضع الحال من الضمير في اركبوا، والتقدير اركبوا متبركين بسم الله أو قائلين بسم الله، فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها، أو ظرفين للمكان، ويكون العامل فيه ما في قولك بسم الله من معنى الفعل، ويكون قوله بسم الله متصلا مع ما قبله، والجملة كلام واحد. والوجه الثاني أن يكون كلامين فيوقف على اركبوا فيها، ويكون بسم الله في موضع خبر، ومجراها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها، ويكون بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله، ولكنه من كلام نوح حسب ما روي أن نوحا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله فتجري، وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف، وهي تجري بهم في موج كالجبال. روي أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر، قال ابن عطية وهذا ضعيف، وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ وصوبه الزمخشري وقال كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق وقبل أن يغمر الماء الجبال. ونادى نوح ابنه، كان اسمه كنعان، وقيل يام، وكان له 3 بنون سواه، وهم سام وحام ويافث، ومنهم تناسل الخلق في معزل في ناحية، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يحتمل 4 أوجه، أحدها أن يكون عاصم اسم فاعل، ومن رحم كذلك بمعنى الرحم، فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى، والثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم، ومن رحم بمعنى مفعول أي من رحمه الله، فالمعنى لا معصوم إلا من رحمه الله، والاستثناء على هذا على هذين الوجهين متصل، والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل، ومن رحم بمعنى المفعول، والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم، والرابع عكسه، والاستثناء على هذين منقطع، ابلعي ماءك عبارة عن جفوف الأرض من الماء، أقلعي أي أمسكي عن المطر، وروي أنها أمطرت من كل موضع منها، وغيض الماء أي ناقص، وقضي الأمر أي تم وكمل، واستوت على الجودي أي استقرت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل، وقيل بعدا أي هلاكا وانتصابه على المصدر. ونادى نوح ربه، يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف من غير ترتيب أو يكون بعده، فقال ربي إن ابني من أهلي أي وقد وعدتني أن تنجي أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه كافر. وقال الحسن لم يكن ابنه ولكن خانته امرأته وكان لغير رشدة، وهذا ضعيف، لأن الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله من أن يزني نساؤهم، ولقوله ونادى نوح ابنه إنه عمل غير صالح فيه 3 تأويلات على قراءة الجمهور، أحدها أن يكون الضمير فيه إنه لسؤال نوح نجاة ابنه، والثاني أن يكون الضمير لابن نوح، وحذف مضاف من الكلام تقديره إنه ذو عمل غير صالح،

وقيل عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف فأمنوه بقولهم لا تخف. وامرأته قائمة، قيل قائمة خلف ستر، وقيل قائمة في الصلاة، وقيل قائمة تخدم القوم واسمها سارة. فضحكت، قيل معناه حاضت وهو ضعيف، وقال الجمهور هو الضحك المعروف، واختلفوا من أي شيء ضحكت. فقيل سرورا بالولد الذي بشرت به، ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير، وقيل سرورا بالأمن بعد الخوف، وقيل سرورا بهلاك قوم لوط. فبشرناها بإسحاق، أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره، ومن وراء إسحاق يعقوب، أي من بعده وهو ولده، وقيل الوراء ولد الولد، ويعقوب بالرفع مبتدأ وبالفتح معطوف على إسحاق. قالت يا ويلتا، الألف فيه مبدلة من المتكلم، كذلك في يا لهفا ويا أسفا ويا عجبا، ومعناه التعجب من الولادة. وروي أنها كانت حينئذ بنت 99 سنة وإبراهيم بن 100 سنة. رحمة الله وبركاته عليكم. يحتمل الدعاء والخبر أهل البيت، أي أهل بيت إبراهيم، وهو منصوب بفعل مضمر على الاختصاص أو منادى. حميد، أي محمود، مجيد من المجد وهو العلو والشرف، يجادلنا، هذا جوابه فلما، على أن يكون المضارع في موضع الماضي أو على تقدير ظل أو أخذ يجادلنا، أو يكون يجادلنا مستأنفا والجواب محذوف. ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط، وقد ذكر في اللغات حليم، وفي براءة أواه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني عن المجادلة فيهم، فقد نافذ القضاء بعذابهم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، الرسل هم الملائكة، ومعنى سيئ بهم أصابه سوء وضجر لما ظن أنهم من بني آدم وخاف عليهم من قومه. يوم عصيب، أي شديد، وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسرعون، وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده، فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال. قال يا قوم هؤلاء بناتي، المعنى فتزوجوهن، وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته. وقيل اسم بناته الواحدة ريثة والأخرى غوثة، وأن اسم امرأته الهالكة والهة، واسم امرأة نوح والغة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ما لنا فيهن أرب، وإنك لتعلم ما نريد، يعنون نكاح الذكور. قال لو أن لي بكم قوة، جواب لو محذوف تقديره لو كانت لي قدرة على دفعكم لفعلت، ويحتمل أن تكون لو للتمني، أو آوي إلى ركن شديد، معنى آوي ألجأ، والمراد بالركن الشديد ما يلجأ إليه من عشيرة أو أنصار يحمونه من قومه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله وملائكته. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، الضمير في قالوا للملائكة، والضمير في لن يصلوا لقوم لوط، وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذ. فاسر بأهلك، أي اخرج بهم بالليل، فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن. وقرئ فسر بوصل الألف وقطعها، وهما لغتان، يقال سرى وأسرى، بقطع من الليل، أي قطعة منه، ولا يلتفت منكم أحد، نهوا عن الالتفات لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم. وقيل يلتفت معناه يتلوى، إلا امرأتك، قرئ بالنصب والرفع، فالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك، فيقتضي هذا أنه لم يخرجها مع أهله، والرفع بدل من ولا يلتفت منكم أحد، وروي على هذا أنه أخرجها معه، وأنها التفتت وقالت يا قوماه، فأصابها حجر فقتلها. إن موعدهم الصبح، أي وقت عذابهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هل عذبوا الآن؟ فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ جعلنا عاليها سافلها، الضمير للمدائن. روي أن جبريل أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها، حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب، ثم أرسلها مقلوبة وأمطرنا عليها حجارة،